سمعت. سيقول السائل: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في ذلك تفيدوني أفادكم الله؟ يقول: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في تلك المساهمة تفيدوني أفادكم الله؟ يجوز أن أستمر في تلك المساهمة. نعم، كون يجتمع جماعة إلى مصرف إسلامي هذا طيب، يعني بنك إسلامي ضد بنوك الربا، إذا تجمع جماعة وأوجدوا بنك إسلامي ومصرف إسلامي هذا طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.